ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، أيها المسلمون في كل مكان، أينما أطل إليكم عبر هذا الأثير، عبر هذه القنوات، أحييكم جميعًا بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة من الله عز وجل وبركاته. ما زلنا معكم في برنامج وقفات، ووقفتنا في هذه الحلقة عن الجوارح، إذ سبق الكلام عن القلوب. ما الجوارح؟ إنها الأعضاء، إنها السمع والبصر، إنها اليد التي نبطش بها، إنها الرجل التي نمشي بها، إنها اللسان، إنها الفرج، إنها سائر الأعضاء التي رتب لها من أنواع العبادات ما يناسبها، وكذلك نهيت من أنواع النواهي والمحرمات ما يليق بها. إن حفظ الجوارح من طاعة الله سبحانه وتعالى، إن تسخير هذه الجوارح من عبادة الله سبحانه وتعالى. من الله علينا وعليكم باللسان، وهو من أجل الجوارح نعمة من الله علينا. هذا اللسان، هذه القطعة من اللحم، لا عظم فيها ولا عصب، قطعة لحم به يسعد الإنسان في الدنيا، وبه يسعد في الآخرة، وأيضا به يشقى في الدنيا ويشقى في الآخرة. كيف ذلك؟ إذا وظف اللسان فيما خلقه الله له، في الاستكثار من العمل الصالح، في ذكر الله وتعظيمه، في الدعوة إلى الخير، في قول الخير والمعروف والإحسان إلى الخلق، عظمت درجاته بهذا اللسان. فصار اللسان هذه الجارحة زيادة لك في إيمانك، وفي عملك الصالح، وفي قربتك، وفي علو درجاتك، والاستكثار من الحسنات من ربك. وفي المقابل، إذا جعل اللسان في ضد ذلك، في أذية الخلق، في سبهم، في شتمهم، في لعنهم، في تعييرهم وتنابزهم بالألقاب، جعل اللسان في الغيبة، فلان فيه وفلان ما فيه، في النميمة ينقل الكلام بين الناس على جهة الإفساد، ليثير ما في نفسه من غيرة وحسد وغل، فلان قال فيك كذا، وفلانة قالت فيك كذا، قالت فيك كذا، من النميمة. فهذا صار لسانه عليه وبالا. نعم أيها الإخوة، صار اللسان وبال. مثاله في الأول ما رواه الإمامان البخاري ومسلم، بل ختم به البخاري صحيحه، وختم به كتاب التوحيد من صحيحه، حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان، وليس لسان كل أحد، إنما لسان المؤمن، لسان التقي الصالح، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وفي المقابل، دليل اللسان أن يكون ما ينطق به في هذه الجارحة وبال عليه، قول الله جل وعلا: ما يلفظ من قول، واللفظ إنما باللسان، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، رقيب يرقب عليه وعتيد يعد عليه. بعث نبينا عليه الصلاة والسلام معاذا إلى اليمن قاضيا وداعيا، ومعاذ من علماء الصحابة. تأملوا، لم يبعث أحدا من أفرادهم أو من مبتدئيهم، دلالة على أن الدعوة إلى الله تقوم على منهاج العلم، هذا منهاج البصيرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. بعث عالما يقضي بين الناس. استوصى معاذ في حديثه الطويل النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: يا رسول الله أوصني. قال: كف عنك هذا، وأخذ بلسانه أو بلسان معاذ. فقال معاذ: يا رسول الله، أو إنا مؤاخذون بما نقول؟ قال عليه الصلاة والسلام: ثكلتك أمك يا معاذ، وهي كلمة تأنيب وتأديب ولفت للانتباه، لا يراد منها حقيقتها، هكذا جرت عند العرب. قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ الجوال الموبايلي تتكلم فيه وتحسب المدة وتدفعها من جيبك، ولهذا كثير منا يتحفظ على ما يتكلم بالجوال لئلا يؤخذ ماله. إذن اجعل رقيبا على لسانك ألا يكون مشذارا بالشر، فيكون عليك وبالا ويكون سببا لأن تطرح على وجهك في نار جهنم. بل الموفق من جعل لسانه هذه الجارحة سببا لعلو درجته واستكثار حسناته وخيراته يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. الموفق من كان لسانه سببا لمرضات الله عليه. العين كذلك جارحة، لا تجعلها إلا في مرضات الله. الأذن لا تجعلها في سماع المحرم. اليد، الرجل، الفرج، سائر الجوارح، وظفها في طاعة الله سبحانه وتعالى. جاء في الصحيحين أيها الإخوة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، فالعين تزني وزناها النظر، أي الحرام الذي هو وسيلة وبريد إلى فعل الفاحشة، والأذن تزني وزناها السماع، تسمع الأغاني، تسمع الكلام المحرم، المغازلة والمعاكسة مع امرأة أجنبية يسمعها بإذنه فتثير شهوته فتكون وسيلة إلى فعل الفاحشة، واللسان يزني وزناه الكلام، واليد تزني وزناها البطش، والرجل تزني وزناها المشي. قال عليه الصلاة والسلام: والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه. زنا الجوارح مقامه على الفرج، هل رفع ثوبه ثم وقع في الحرام في الفاحشة أو أنه لم يفعل ذلك؟ هذا حظك من هذا الزنا، مثله عليه الصلاة والسلام بهذه الجوارح. إذا علمنا هذا يا رعاكم الله أيها الإخوة والأخوات، فأليس الواجب علينا واللائق بنا أن نتقي الله جل وعلا ونحفظ هذه الجوارح عن معصيته وعن الوقوع في كبائره وذنوبه ومحرماته؟ فإنك إن فعلت ذلك فمن عاجل البشرى انشراح في صدرك وطمأنينة في قلبك بهذا الإيمان وبهذا العمل الصالح، تجد في أول أسبوع مجاهدة عظيمة لما ألفته من المعصية في نظرك، في سمعك، في كلامك، في بطشك، في مشيك، في سائر جوارحك، لكنك ما أسرع ما تهنأ بهذه الطاعة. والمؤمن إذا جاهد جوارحه وأعضاءه على طاعة الله تعب يسيرا ثم ارتاح كثيرا، يجد مشقة عند المحاسبة وعند المجاهدة لكنه يجد لذة بعد ذلك. من عاجل البشرى أن هذه الجوارح إذا حفظتها لله عز وجل في صغرك حفظها الله لك في كبرك. سئل أحد العلماء الصالحين كيف أن الله أمتعه ببصره وأمتعه بسمعه وأمتعه بحركاته، فقال كلمة هي ثمرة ما أخبرتكم عنه: جوارح حفظناها لله في الصغر فحفظها الله لنا في الكبر. الجزاء من جنس العمل، جزاء وفاقا. وربي سبحانه وتعالى يقول متمننا ومتحننا ومتلطفا إلى عباده: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. الرياضة لتنشيط الجسم أمرها طيب، لكن من جعل الرياضة ليبني العضلات فقط لم ينتفع بها إلا في الدنيا. من جعل رياضة بدنه ليتقوى على العبادة وقيام الليل والصيام والصلاة والصبر والتحمل، كانت الرياضة في حقه نافعة. للأسف الشديد يا أخواني نجد الشباب وما أكثرهم أصحاب الفتوة والقوة والنشاط في الركض وفي اللعب عندهم همة عالية، لكن في الصلاة، في قيام رمضان، في الطواف والسعي تعبنا، لحقنا التعب، فلان الإمام طول بنا، وربما لم يقم بهم في رمضان إلا ساعة أو أقل. أما وقوفه على المدرجات 4 ساعات، جولانه في الأسواق الساعات الطوال، لم يبالي به لأنه لم يحفظ جوارحه في طاعة الله. نرى كبار السن من أبناء 80 و90 و70 سنة رجالا ونساء عندهم من الجلد والصبر والتحمل على العبادة وعلى الصيام والقيام ما لا نجده عند الشباب أصحاب الفتوة والنشاط. العبرة بالجوارح التي قامت على اعتقاد القلب وطلب مرضاة الله سبحانه ورجاء ثوابه. نعم أيها الإخوة، فالله الله لا تلهينا دنيانا ولا تغرنا هذه الحياة، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. عملكم لله، جوارحكم اجعلوها في طاعة الله وفي مرضاته وفي الاستزادة من الطاعات والحسنات، زيدوا فيها رصيدكم عند الله من حسناتكم يوم تكشف الصحف وقد قيد فيها وسجل كل عمل عملته. اجعلها في طاعة الله، تسبيحاتك اعقدها بيدك كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها، فإنهن مستنطقات ستشهد عليك يدك ورجلك وسمعك وبصرك وجوارحك بما فعلت من خير، ويا سعدك عندئذ، وما فعلته من غير ذلك ويا سوءتك، ولا تلومن إلا نفسك. اللهم احفظ علينا جوارحنا، احفظ علينا سمعنا وأبصارنا وقلوبنا وألسنتنا، واجعلها في طاعتك، وأبعدها وجنبنا معصيتك يا أكرم مسؤول يا أعظم مرجي مأمول. إن ربي لطيف لما يشاء، إنه هو العليم الحكيم. اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وإلى لقاء آخر قريب. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون.